السؤال الثاني يقول أخونا السائل في صفحة 1304 وله عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، أو استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. القائل الراوي عن عبد الله، الراوي عن عبد الله بن سرجس تابعي، يقول للصحابي عبد الله بن سرجس: هل النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك؟ فعبد الله بن سرجس رضي الله عنه استنبط من الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له وللمؤمنين جميعا، فقال الله عز فقرأ هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالقائل هو الراوي عن الصحابي. نعم.